إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية تحيي مستمعيها الكرام في كل مكان، وتقدم لهم هذا البرنامج آية وهداية. إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. آية وهداية. آية وهداية برنامج نعرض لكم من خلاله بعض من الدلالات والتوجيهات التي جاءت بها آيات الكتاب الحكيم. آية وهداية من إعداد وتقديم الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع، تنفيذ خالد بن محمد الطامي. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة المستمعون، الأخوات المستمعات، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وبعد، فيقول ربنا جل وعلا موجها خطابه لنبيه محمد صلى الله عليه وآله وسلم: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين إنا كفيناك المستهزئين. وقال سبحانه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك، وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، والله يعصمك من الناس. وقال جل وعلا: فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم. وقال سبحانه: أليس الله بكاف عبده. وقال جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر. وقال سبحانه وتعالى: إن الذين يؤذون الله ورسوله لعنهم الله في الدنيا والآخرة وأعد لهم عذابا مهينا. ويقول جل وعلا: والذين يؤذون رسول الله لهم عذاب أليم. إخواني وأخواتي، لو لم يكن من اليقين سوى وعد الله جل وعلا، وهو القادر المنتقم الجبار، بقوله سبحانه: إنا كفيناك المستهزئين لكفى، فإنها آية عظيمة، من فهمها اقشعر لها بدنه وارتجف قلبه. ومن ذا يستطيع مواجهة الجبار القوي القادر سبحانه؟ وإذا أضيف إلى ذلك إخواني وأخواتي أن الله تعالى منتصر لأوليائه، منتقم من أعدائه، كما جرت بذلك سننه الكونية الشرعية القدرية، فإن هذا يزيد المسلم ثقة ويقينا واطمئنانا. ولكن عليه أن يعمل ولا يتكل، ويلتزم بما شرع الله وليس بخلاف شرعه. فمن غير السائغ أن تزعم نصرة دين الله بعمل ما لم يأذن به الله تعالى. إخواني وأخواتي، هذه الآيات البينات تشهد بأن الله حافظ رسوله صلى الله عليه وآله وسلم، ناصر له، منتقم له ممن ظلمه أو آذاه أو شتمه أو تنقصه، وأن الله تعالى آخذ له بحقه ممن سخر منه، كاف إياه ممن استهزأ به. قال ابن تيمية رحمه الله: ومن سنة الله أنه إن لم يتمكن المؤمنون من الذين يؤذون الله ورسوله فإن الله سبحانه ينتقم منه لرسوله ويكفيه إياه، وكل من شنأه وأبغضه وعاداه فإن الله يقطع دابره ويمحق عينه وأثره. وقال الشيخ السعدي رحمه الله: ما تظاهر أحد بالاستهزاء برسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وبما جاء به إلا أهلكه الله وقتله شر قتله. أخي المسلم، ثق بنصر الله، واعلم أن الله مطلع على كل شيء، وهو القادر سبحانه على كل شيء. ذلك أنك إذا استقصيت قصص الأنبياء المذكورة في القرآن تجد أممهم إنما أهلكوا حينما آذوا الأنبياء وقابلوهم بقبيح القول أو العمل، وضيقوا عليهم ومنعوهم من إقامة دين الله. وقد قال ربنا جل وعلا: إن شانئك هو الأبتر. فكل من شنأ رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبغضه وعاداه فإن الله يقطع دابره ويمحق عينه وأثره، ولا يبقي له ذكرا ولا رأيا ولا عملا. والتاريخ شاهد بذلك من لدن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وحتى عصرنا الحاضر. وقد قيل إن قوله تعالى: إن شانئك هو الأبتر، نزلت في العاص بن وائل، أو في عقبة بن أبي معيط، أو في كعب بن الأشرف، وجميعهم أخذوا أخذ عزيز مقتدر. إخواني وأخواتي، لعل وقيعة بعض الغربيين في نبينا صلى الله عليه وآله وسلم مشعر بتهالك حضارتهم ومؤذن بقرب زوالها، فإنهم ما تجرؤوا ولا عدلوا إلى الانتقاص وأنواع الشتم والإيذاء والإساءة إلا بعد أن فقدوا المنطق وأعوزتهم الحجة، بل ظهرت عليهم حجة أهل الإسلام البالغة وبراهين دينه الساطعة، فلم يجدوا ما يجاروها به غير الخروج إلى حد السب والشتم. وهذه حيلة العاجز الضعيف الذليل الحقير، وذلك تعبيرا عن حنقهم وما قام في نفوسهم تجاه الإسلام والمسلمين من حقد وحسد وغيرة من الإسلام وأهله، حتى قال بعض المحللين إنهم لما رأوا انتشار الإسلام وأن أوروبا ستصبح بلدا إسلاميا خلال 20 عاما كما صرح به بعضهم جن جنونهم، وبدأوا بأفعالهم الصبيانية البغيضة وزعموا أنها حرية رأي. خابوا وخسروا، وغفل أولئك المغفلون الهالكون أن هذا يعبر في حقيقته عما قام في نفوسهم من عجز عن إظهار الحجة والبرهان والرد بمنطق علم وإنصاف، وعدم قدرتهم على مواجهة الحق الذي جاء به الإسلام وعدم استطاعتهم رده. فلما انهارت حضارتهم الزائفة التي قال الله تعالى عنها يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا، انهارت أمام حضارة الإسلام وحقائقه، وسقطت أقنعتهم، عدلوا إلى السخرية والتنقص والشتم، وتلكم حيلة العاجز الضعيف. ولكن ينبغي أن نعلم أن الرد على هؤلاء المستهزئين لا يكون بالإفساد والإجرام وارتكاب المحظور، بل إن أقوى رد عليهم وأفضل ما يواجهون به هو التزامنا بشرع الله تعالى في التعامل مع المخالفين. وأكرر إخواني وأخواتي، لا يمكن أن تنصر دين الله بما لم يشرعه الله تعالى، فإن كان هؤلاء المستهزئين تحت ولايتنا طبقنا عليهم الحكم الشرعي، وإن لم يكونوا فنعمل بما جاء به الإسلام في حقهم. وقد وقع مثل هذه المواقف في عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، كما حصل من اليهود ومن المشركين، ولم يمنعه ذلك عليه الصلاة والسلام من دعوتهم وبيان الحق لهم حتى تم الأمر له ودانوا لحكمه، بل أسلم بعضهم وحسن إسلامه، ولم يتشنج ولم يندفع عليه الصلاة والسلام، بل كان يرد أصحابه عن ذلك وينهاهم عن التجاوز، ومنع ما يمكن أن يعود على الإسلام بالضرر، والمواقف في ذلك أكثر من أن تحصى. وإنما أثر عنه مواقف محدودة معدودة لمجموعة من الكفار البغاة المعتدين، منهم كعب بن الأشرف وعقبة بن أبي معيط وغيرهم، لما تجاوزوا وبغوا واعتدوا. وربما كان التوجيه لهذه الشدة والقوة معهم أن ذلك بسبب ما نال الإسلام منهم من ضرر، ولكونهم قد خالفوا ما ينبغي أن يكونوا عليه في المعاهدات التي عقدها أقوامهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقد عوقبوا لمخالفتهم لتلك المعاهدات، وليس انتقاما لشخصه الكريم صلى الله عليه وآله وسلم، بل كان عليه الصلاة والسلام قمة في تعامله وخلقه ورقيه في مثل هذه المواقف، والقصص في ذلك كثيرة مع أعدائه من اليهود ومن المشركين وغيرهم. وإننا إخواني وأخواتي على ثقة بربنا جل وعلا أن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم محمي بحماية الله، معصوم بعصمته، مكفول برعايته، مردود عنه أذى من أذى، وسخرية من سخر به، واستهزاء من استهزأ به، وإساءة من أساء إليه، وهذا يقين كل مسلم. وقد قال الأعشى فيما مضى لما تجرأ بعض الأراذل على هجاء قبيلته، قال: ألست منتهيا عن نحت أثلتنا، ولست ضائرها ما أطت الإبل كناطح صخرة يوما ليوهنها فلم يضرها، وأوهى قرنه الوعل لا تقعدن وقد أكلتها حطبا تعوذ من شرها يوما وتبتهل. وقال حسان رضي الله عنه: ألا أبلغ أبا سفيان عني، فأنت مجوف نخب هواء، هجوت محمدا فأجبت عنه، وعند الله في ذاك الجزاء، أتهجوه ولست له بكفء، فشركما لخيركما الفداء، فمن يهجو رسول الله منكم ويمدحه وينصره سواء، فإن أبي ووالده وعرضي لعرض محمد منكم فداء. وصور الكفاية والحماية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كثيرة ومتنوعة، فقد يكفيه الله عز وجل بأن يسلط على هذا المستهزئ المعتدي رجلا من المؤمنين يثأر لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم، كما حصل في قصة كعب بن الأشرف اليهودي، حيث كان يهجو النبي صلى الله عليه وآله وسلم فتسور عليه من قتله، واليهودية التي كانت تشتم النبي صلى الله عليه وآله وسلم خنقها رجل حتى ماتت، وأم الولد التي قتلها سيدها الأعمى لما شتمت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وأبو جهل إذ قتله معاذ ومعوذ لأنه كان يسب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والخطمية التي هجت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فانتدب لها رجل من قومها، وأبي عفك اليهودي الذي هجى النبي صلى الله عليه وسلم فاقتصه سالم بن عمير، وأنس ابن زنيم الذي هجى النبي صلى الله عليه وآله وسلم شجه غلام من خزاعة، وسلام بن أبي الحقيق ثأر للنبي صلى الله عليه وآله وسلم منه عبد الله بن عتيك وصحبه. ومن صور الكفاية الربانية إخواني وأخواتي لنبي الهدى صلى الله عليه وآله وسلم ممن آذاه أن يقذف الله في قلب هذا المؤذي المعتدي الإسلام فيؤوب ويتوب، حتى يكون الرسول صلى الله عليه وآله وسلم أحب إليه من ماله وولده ووالده والناس أجمعين. وهذا ما حصل مع أبي سفيان رضي الله عنه، حيث كان من أشد أعدائه ثم هداه الله جل وعلا، وهو ما حصل مع عدد من الغربيين والكفار الذين آذوه وشتموه، بل إن بعضهم أنتج أفلاما أو قصصا أو صورا مسيئة ثم فتح الله على قلوبهم وأسلموا. لذا إخواني وأخواتي لا تحسبوه شرا لكم، بل هو خير لكم. وقد تكون الحماية بأن يسلط الله على هذا المعتدي وهذا المستهزئ من الآفات والأمراض أو من السنن الكونية ما ينتقم الله به لرسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ومع يقيننا إخواني وأخواتي بحماية الله جل وعلا لرسوله الكريم، فإنه يجب علينا جميعا أن نقوم بنصرته، وأن يقوم كل منا بما يستطيع، عملا بقول الله تعالى: لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقد قال جل وعلا: إلا تنصروه فقد نصره الله. كما يجب على المسلمين بذل الأسباب وعدم الاتكال وعدم ترك العمل، وأعظم نصرة لمحمد صلى الله عليه وآله وسلم الأخذ بما جاء به وتطبيق سنته وطاعته عليه الصلاة والسلام فيما أمر به، وترك ما نهى عنه، والتزام هديه، ونشر سنته ونشر سيرته، والذب عنه، وبيان الحق الذي جاء به، والدعوة لدينه. فإن هذا أعظم ما يقدمه المسلم والمسلمة نصرة لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وليس بالعاطفة والشتم ورد الباطل بالباطل، فإن هذا من أضعف الوسائل وأقلها أثرا، بل ربما عادت بأسوأ مما وقع. وقد قال تعالى: ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم، كذلك زينا لكل أمة عملهم. اللهم أصلح حال المسلمين، وانتقم من الظالمين، ورد كيد المشركين، واكفناهم بما تشاء، وأنت القدير وبالإجابة جدير. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. قدمت لكم إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية برنامج آية وهداية، أعد البرنامج وقدمه الشيخ الدكتور عبد الواحد بن حمد المزروع، تنفيذ خالد بن محمد الطامي.